الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا اليوم من مجالس مواعظ القرآن سيكون بعنوان ثمرات غض البصر. مع انتشار وسائل التقنية والأجهزة المحمولة، خاصة الأجهزة الكفية، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الوصول إلى الحرام أمرا سهلا ويسيرا على المسلم. وبالتالي فإن الشيطان أصبح يؤز كثيرا من عباد الله إلى التساهل في الوقوع في هذه المعاصي، التي ربما إن استسهلها الإنسان، بل فعلا إن استسهلها الإنسان وقع في الكبيرة. واليوم حينما تفتش في أجهزة كثير منا، سواء من الكبار أو حتى الصغار، ستجد كثيرا من وسائل التواصل الاجتماعي قد سهلت مثل هذا المنكر. بل ربما يبتلى العبد فيأتيه أمثال هذه المقاطع أو هذه الصور المحرمة رغما عنه. وأعطيك على ذلك مثالا. يشارك إنسان في وسم معين أو ما يسمى بالهاشتاج، ويكون هذا الهاشتاج مفيدا أو اجتماعيا أو يتحدث عن أمر ما، فيأتي بعض ضعاف النفوس ممن أزهم الشيطان فيجعل في هذا الوسم مثلا مقاطع تغضب الله أو صورا تغضب الله. في اليوتيوب مثلا يدخل الإنسان على مقاطع لاستماع القرآن أو مقاطع مفيدة، انظر الحيل التي يلبس الشيطان بها على بعض ضعاف النفوس. هناك ما يسمى في اليوتيوب بالكلمات الدلالية، كما لا يخفى عليكم، بمعنى في أسفل المقطع يجعلون هناك بعض الكلمات بحيث أنك إذا بحثت عن مسجد أو تلاوة أو قرآن يظهر لك هذا المقطع. فيأتي بعض من أغواهم الله ويجعلون في مقاطع إباحية كلمات دلالية، كوسم القرآن أو السنة أو الشيخ الفلاني أو القارئ الفلاني. فإذا بحثت أنت عن مقطع للقرآن ربما والعياذ بالله خرج لك مقطع إباحي أو فيه صورة منكرة. ما أريد الوصول إليه أن الإنسان قد يأتيه هذه أو تأتيه هذه المعصية رغما عنه، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك. نحن اليوم في تذكيرنا إلى أهمية غض البصر، يعتبر في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة الأمر آكد وأشد خطرا. ولذا لما وجه الله عز وجل لنبيه قال له قل، والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته من بعده. قل ماذا؟ قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولاحظ هنا أنه خص أهل الإيمان ولم يطلق اللفظ لأهل الإسلام. السؤال لما لم يقل قل للمسلمين أو يا أيها الذين آمنوا؟ لما قال الله قل للمؤمنين؟ الاشتراك أيها الإخوة بين غض البصر وحفظ الفرج أمر ظاهر بين، بمعنى أن غض البصر مرتبط بحفظ الجوارح وخاصة ما يتعلق بحفظها عن الحرام، وخاصة كما قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون. وحفظ الفرج، ما الذي يوقع الإنسان أصلا في معصية الزنا أو ما أشبه ذلك؟ ابتداء ذلك كان بسبب عدم غض البصر، وكما قال الأولون النظر بريد الزنا. النظر بريد الزنا، يعني الإنسان قد يتساهل أحيانا في نظرة محرمة ثم يتبعها بعد ذلك وقوعا في أمراض للشهوات مما لا يخفى عليكم. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، لسانه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة. ما الاشتراك؟ لما لم يقل صلى الله عليه وسلم من ضمن لي سمعيه أو أكله للحرام أو عدم أكله للحرام؟ لما قال ما بين لحييه اللسان والفرج لارتباط ذلك أيضا. فلاحظ أن اللسان والنظر الحرام ومعصية الفرج من الزنا وما أشبه ذلك والعياذ بالله. ولما قال سبحانه قل للمؤمنين، لأن أهل الإيمان فعلا هم الذين يحرصون على هذه العبادة ولو دقت في أعين البعض. يعني بمعنى اليوم كثير منا أو البعض ربما يتساهل فيقول مثلا دعني أنظر إلى هذا المقطع، دعني أنظر إلى كيف صنعوا هذا المقطع، أو أنا لا أحد يعلم بي، أو ربما ينظر في أمر ما فيتساهل بعد ذلك في الوقوع في مثل هذا الحرام. هنا مكمن الخطر. ولذا من صفات أهل الإيمان أنهم وقافون وحافظون لفروجهم وقبل ذلك لأبصارهم التي هي بريد الوقوع في هذا الحرام، يغض من أبصارهم. ألم يلفت نظرك قول الله يغض من أبصارهم ولم يقل يغض أبصارهم؟ قال أهل العلم هنا المن جاءت للتبعيض، أي بعض أبصارهم. والعلة في ذلك أن الإنسان ركب فيه الجهل، وكان الإنسان جهولا أو ظلوما جهولا، فهو بطبيعته ينسى وقد يقع في الحرام، فمن غير المعقول أنه يغض بصره تماما عن كل الحرام، فقد يقع في الحرام. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير النظرة الأولى لك والأخرى ليست لك، يعني نظر الفجأة، إن وقع الإنسان على نظر حرام فجأة فهذا معفي عنه، لكن لو أتبع النظرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني الأولى التي تكون فجأة لست محاسبا عليها، لكن الأخرى وإصرار النظر هذا الذي يحاسب عليه المرء ويحاسب عليه المؤمن وقد يعاقب عليه والعياذ بالله، بل رتب الله عز وجل عليه العقاب لا محالة. قال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وهنا أيضا شاهد أن حفظ الفرج مقرون بحفظ أو بغض البصر. وقد قال عدد من العارفين ومن أهل العلم من غض بصره، احفظوا هذه يا أخوة، من غض بصره أورثه الله نورا في بصيرته، وهذا ظاهر مبين ومجرب، من غض بصره أورثه الله نورا في بصيرته. ولذا تجد بعض الناس ممن وفقهم الله ربما لا يكون من أهل العلم أحيانا، لكنه ممن منحهم الله البصيرة، لما تفتش في دواخلهم ستجد أن سبب أو علة ذلك تقوى الله وخشية الله، والله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، تجد أن من أسباب ذلك غض أبصارهم عن الحرام والتعفف عن أكل الحرام أو النظر الحرام أو الوقوع في سائر المحرمات. فهذا ولا شك من أسباب صلاح القلب. ولما تفتش في قلبك وتجد قسوة وبعدا وإعراضا، أنا وأنت نعاني من هذا، إذا قرأنا القرآن ربما لا نخشى، إذا استمعنا إليه ولو كان كل من في المسجد قد خشعوا أو بكوا، ربما تجد أن قلبي أو قلبك لا يتحرك بل كأنما هو صخر جامد. ما العلة في ذلك؟ تراكم الذنوب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وكما قال الله جل وعلا في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، هذه معصية، ونسي ما قدمت يداه فجاءت العقوبة المرتبة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي غطاء وحاجزا أن يفقهوه، ولم يقل أن يحفظوه أو يقرؤوه. ولذلك هذا سر من أسرار، نحن نقرأ ونسمع ونتلو وربما نحفظ، لكن العقوبة عدم فقه آيات الله جل وعلا. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله ذلك أزكى لهم، فطهارة القلب و إيمانه وإشراق نوره مقرون بغض البصر وحفظ الفرج عن الحرام. أسأل الله مني وكرمه أن يحفظ أبصارنا عن الحرام، وأن يحفظ فروجنا عن الحرام، وأن يطهرها، وأن يجعلها ممن لا تنظر إلا لما يرضي الرب جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.